فإذا لم يفعل ما حلف على فعله تبين له أن الله تعالى لم يشأ أن يفعل ذلك، لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا في الحلف على فعل شيء أو تركه. فأما الحلف على أمر ماض فلا ينفع فيه الاستثناء، لأنه إما صادق فيبرأ أو كاذب فيحنث. فإن تعمد الكذب لاقتطاع مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وليس فيها كفارة، لأن إثمها عظيم لا تزيله الكفارة، فهو أعظم من أن يكفر. وإن تبين خطأه ولم يتعمد ذلك فلا إثم عليه لأنه مخطئ، ولا كفارة لأنه لغو. وقوله وكان ذلك دركا لحاجته، أي أن ذلك سبب لإدراك حاجته لبركة اسم الله، ولكن ينبغي أن يستحضر افتقاره إلى الله وطلب المعونة منه تعالى، وأنه إن لم ييسر له ما هم به لم يحصل له ذلك.